حبيبي يا بلاش زارع في وردة والنبي يما ما تغطى فيها غزلان يما بإيدي الطاقية غزلان يما بإيدي الطاقية وإزاي يما ما يلبسها Oh, bro.